فانشهده من شهادته ثم لم يرافقه بالعباد بعد قلب محقق فوجد قلب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه ثم قال من كان منكم مستنى بدء السن بمن لا تعلم الحي لا تؤمن عليه فتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه جمعها قلوبا واعلقها علما وعقلها تكلفا اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه فاعرضوا لهم قدرهم تدعوهم على اثارهم وتمشيتم واستطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم ايها الاخوه ان الاسلام الذي يؤذي صاحبه في الدنيا وفي الاخره هو الاعتصام بكتاب الله علما وعملا واعتقادا. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم علمه الحكم، وفي روايه اللهم فقهه في الدين. فاصابت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذه الامه رضي الله عنها والله. ثم لا يعرف ولا يفهم الكتاب الا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القرآنيين الذين يقولون يفعل القرآن من السنه، حذر من ضالة التحذير. وكذلك ظهر العقلانيون افراق المعتزله الذين يزعمون ان القرآن ثابت وان سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجه لها لهذا الكتاب، لان الله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والحق. قال شيخ الاسلام ابن تيميه الهدى هو يبشر كل قلوب دينهم، وقل ان عرفت الرسول بالهدى ودين الحق من يره غير كله. قال الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. فلم يفهم القران الا بسنه التي يفهم الله عليه وسلم، ويقول الآية الذكرى وتبين للناس ما نزل إليه. ولم يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم سلف هذه الأمة والقرآن والصديقين وتابعين بإحسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من قال أنا أفهم الكتاب والسنة بدون فهم سلف الأمة فهو مبتدع ضال. فهذا هو الاعتصام، أن نعتصم بكتاب الله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عن سلف هذه الأمة من الأهل السليم. فمن سلك هذا فقد أصاب الحق كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وكان الشيخ الألباني غفر الله له وأسكنه فسوح جناته يستشهد بهذه الآية على وجوب الأخذ بفهم سلف الأمة، لأن الله عز وجل قال فيها: ومن خصوص الرسول يؤخذ ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون هم الصحابة الذين قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهم الصادقون. والذين قال الله عز وجل فيهم: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هم أولو العلم. والذين قال الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقال الله عز وجل عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الى يوم القيامة واحمد الله عز وجل. الهيئة لكم في مثل هذا المركز السلفي المبارك من يعلمكم على وفق كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمركم ويحثكم على التمسك بالوحيين على وفق فهم سلف هذه الأمة. هذا فضل الله لأن الأمور ما ضلوا وما خرجت الجماعات المهيكلة إلا بسبب البعد عن فهم السلف الصالح. ولو فهموا الكتاب والسنة على وفق سلف هذه الأمة هم حصل في الأمة فرقة. وما تغيرت الجماعات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وستشترك امتي على 73 فرقة كلها أمة واحدة قيل من هن رسول الله قالوا كل رجل ما على عليه وأصحابه. التمسك بالسنة والاعتصام بالكتاب والسنة وبهدي سلف الأمة موجب للنجاة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ففيه السلامة من الفتن وفيه نزول الحق وظهور الحق وظهور أنصار الحق وكون من كل من هذا النمر يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه لا تزداد من رواتي على الحق لا يضره من حمله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله. ونستنكر ما مضى عن أسلافنا الصالحين فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما بلع أهل اليمامة الزكاة كلهم على حربهم في وقت العصيب الناس قد فقدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وجمعه وجيش غسان له قد مكي أمره ولم يبقى في المدينة إلا نفر قليل ولكن أبا بكر رضي الله عنه عزم على مقاتلة هؤلاء لأن الدين لا يستقيم إلا بذلك. ولذلك حاوره عمر رضي الله عنه مرارا وقال كيف تقاتل رسول الله عز وجل وقال رسول الله فقال مقولة مشهورة والله لو منعونا هلاكا وفي رواية لو منعونا إقرارا كانوا يقتلونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فشرحهم الله عز وجل صدر عمر لأنه عرف الحق بسبب ثباته أبي بكر رضي الله عنه على هذا الأمر. فقتله وقتل من كان مانعا للزكاة ودعم قواعد الدولة. ولذلك قيل إن سبب انتشار الخلافة في عهد عمر ما فعله أبو بكر في هذه المدة القصيرة لأنه أسس قواعد الدولة ولأنه حمى قواعد الدولة من الداخل حتى لا يتصدى. فلما استلم الخلافة عمر رضي الله عنه وجد دولة قوية متماسكة من الداخل فجهز جيوش الأنصار ففتح الله عز وجل به الفتوح وضرب الناس بعطل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من يمكنه الذكر يدل على تمسكه واعتصامه بالكتاب والسنة فبما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى موقف الإمام أحمد في المهنة رحمه الله رحمة واسعة لما ظهرت فتنة خلق القرآن وقف الموقف العظيم الذي حمده به أهل السنة وسيحمدونه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومنها. وقف ذلك الموقف الذي استحق بشتمه بأن يلقب إمام أهل السنة لأنه نظر في كتاب الله ونظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمن في أقرب سلف هذه الأمة فلم يجد لهذا القبل أصلا فعرض أنه مبتدع وأنه محدث وأنه يثرب الدين فتمسك واعتصم ونصره الله عز وجل بعدما أصابه رحمه الله من الضرب والنكال والسجن ولكن الله عز وجل ثبت به الدين. ثم ننتقل على عجالة فننظر ماذا فعل أئمة الضلال وبعض المتفقهة لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لما دعوا الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم الوحيين بفهم شرع الأمة وأطلقوا وجوههم فسجل فيهم الإسلام وعمد وتفرق تلاميذه ولكنه ثبت كالجبل الأشم الأعظم حتى ورثنا عنه هذا العلم العظيم الذي أهلت منه الأمة وستذهب من بعيده الصافي حتى يرث الله عز وجل الأعظم عليه. كذلك يتطاول بين الجماعات ثم ينظر إلى موقف ابن باز رحمه الله الإمام الرباني لما تكالبت الأحزاب على دولة التوحيد والسنة وعلى بلاد المسلمين ولما غزا الجعفيون الكويت وحصل ما حصل من اختلاف في أهل السنة وقف الوقفة المحمودة وجود الاستعانة بالمشركين لصد عدوان الظالمين ووقف من وقف معه من العلماء الربانيين فأعاد الله عز وجل الحق لأهله وعاد أهل الكويت ببلادهم وثبت الله عز وجل أهل السنة ودحر الله عز وجل أهل البغي وأهل البعث. أما أرادوا من مكيد للإسلام والمسلمين نعم أيها الأخوة إن التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة موجب لبيان الحق وظهوره وموجب للسلامة في الدنيا والآخرة وموجب أيضا لالتزام الناس الحق. وهذا الذي ولله الحمد حصل من أئمة أهل الإسلام لما ظهرت الجماعات الإسلامية في بلادنا وفي بلادكم حرسها الله من الشر ظهرت الجماعات كجماعة الإخوان وداعش والقاعدة والتكفير والتبليغ ومن شابه ذلك من هذه الجماعات الحزبية الضالة المضللة وقف أهل السنة وقف علماء أهل السنة ووقف دعاة أهل السنة في مثل هذه الجماعات ودعوا إلى الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة وبلزوم البيعة التي للعلة والصلاطين وحذروا من أموات هؤلاء الحزبيين والمارخين حذروا من مظاهراتهم ومن ثوراتهم ومن فتنهم لأنها توجب الدمار والعار بل من أطاعهم إلى ما دعوا إليه تمزق وتفرق تفرقا من شدة فهذه سوريا في هذه الحالة التعيسة وهذا اليمن أسوأ وتلك ليبيا وكذا وكذا وأرادوا بمصر شرا ولكن الله عز وجل كفاهم هذا الشر وكذلك يصيبهم في بلادكم في بلاد السودان العظيمة وهذا البلاد الذي يريدهم للإسلام وأهل السنة بأن تقف أمام هذه الجماعات التي تريد تحقيق جماعة المسلمين وتدعون الخروج على الأمنيات والسلاطين تدعون المظاهرات بسبب تفاهات حقيرة كان السلف يصبرون على أعظم منها. كونوا في وجوههم وردوا عليهم وحذروا الناس منهم فإنهم جبروا الأطفال ورملوا النساء وجعلوا ديار بلاقع سفكت بسببهم الدماء وشرد الناس وخربت البلدان بسبب هذه الدعوات الضاله المضلله التي تدعو الى الباطل ولا تدعو الى الحق والتي خالفت الكتاب والسنه وفهم الحال هذه الامه. فالله الله اوصيكم بتقوى الله وبلزوم الجماعه وبالتناصح مع ولاه امركم ومع علمائكم وكونوا يدا واحده في وجه من اراد ان يفرق جماعته. نعم ايها الاخوه ولقد زرت هذا البلد مرارا فحمدت الله عز وجل على ما رايت من ظهور السنه والتوحيد فيها ولكثره الدعاه الى توحيد الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والى منهج السلف الصالح. فالحمد لله على ذلك. اسال الله عز وجل ان يهدكنا واياكم وعموم دم الاسلام والمسلمين على الحق وان يعيذنا من دعاه الضلاله وان يهيئ لامصار المسلمين دعاه الهدى. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من الدعاة الى الحق ومن حماته وانصاره وان يمد في عمركم على طاعته وان يجدد اللقاء بكم. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. امين. سلام عليكم.